المغفرة. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ إخوانكم هنا من تأدية ركعتي السنة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة والتي يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين السجود. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافعهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم